يبقى الحكايه شغل برزق من برزق اللي هيجي. قال له انا هجيبه برزقه، نحن نرزقهم واياهم. يبقى كل كلمه محطوطه بايه؟ العجز مناسب الصدر، ما تاخدش الصدر وبعدين تسيب العجز، تشوف الايه دي من الف ايه ودي من ال ايه في ايه. وكأي من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم. ما دام لا تحمل رزقها يبقى ما هتترزق منين؟ انا الله يرزقها واياكم، انتوا اللي تبقوا بعدين حد. وهو السميع العليم. السميع، طب ايه مناسبه يعني ان سميع وعليم؟ قال لك ايوه، الحق سبحانه وتعالى له قيوميه، له قيوميه. معنى قيوميه يعني ايه؟ يعني مش خلق الخلق وترك النواميس بقى تعمل، لا، قائم على الخلق. ولذلك من عنايته بصنعته بالانسان يقول ايه؟ لا تاخذه سنه ولا نوم. ايه مش يقول كده؟ لا تاخذه ايه يعني؟ ايه يعني؟ يا عبادي ما منتم ملء جفونكم لان ربكم ما بينامش. سبحان الله. يبقى اذا قيوم. طب وين اعمال سميع وقيوم؟ ايه اللي يجيبها هنا؟ ام قال لك لان الجوع اذا هز انسان يمكن يصيح صيحه او يعمل عمليه تدل على انه جعان. فقال انا ما خلتهمش كده ولو اني سميع، ما خلتش حد يمر. نعم. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. قال ما يكفيهمش ان القران نزل وعايزين ايه، ده ربنا عامل ايات في الكون اعجاز قبل ان يرسل الرسل. خلق السماء والارض، طب حد يقدر يعمل العمليه دي؟ وخلق الانسان، حد يقدر يعمل العمليه دي؟ وقال لك لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. ده ربنا عامل معجزه كونيه لا تنتهي. يا اخي المعجزات بتيجي للرسل عشان الناس تامن. يطلبوا ايه؟ ايه ده؟ هم في ايه من الايات. ولذلك يجي في الناس يقول لك ايه؟ هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. يبقى بقى هل السماء والارض والشمس والقمر بتاع دي مش معجزه؟ ديت دي اعجاز للدنيا كلها وخصوصا الكفره اللي فيها. طب اللي ربنا يقول خلق السماء والارض يعملوا لهم سمع؟ يعلنوا انفصال عن ربنا ويشوفوا لهم ارض تانيه؟ ما يمكنش ابدا. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ما دام هم اللي هيقولوا الله يبقى يجب ان يكون المؤمن يعلق على هذه الاجابه. ما دام هيقولوا الله تقوم تقول ايه؟ الحمد لله اللي هم قالوها من نفسهم. طيب ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فانى يؤفكون. ازاي ينصرفوا عن هذه المساله؟ يؤفكون يعني يصرفون من الافك. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ديك ولئن إيه؟ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض لا يقولون الله. كل ما تقول لهم حاجة حيقول الله. يبقى أنت تجيب على هذا وتقول إيه؟ الحمد لله الذي أنطقهم بكلمة الحق وخلهم يقول الحجة اللي تبطل كفرهم. طب بتكفروا من اللي عمل دي ليه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. إزاي ينصرفوا عن هذا مع أنهم هم بيقولوا ربنا اللي خلق؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. الله يبسط الرزق يوسعه ويقدر يعني يضيق. يبقى قدر عليه رزق يعني ضيقه، وبسطه يعني وسعه. أم قال لك ما هو الرزق أولا؟ آفة الناس